هذا واحد يقول أحبنا الله وأحبك الذي أحببتنا من ذلك. نرجو منكم توجيه كلمة شاملة عن فضل عشر ذي الحجة وما الأعمال التي يجب على المسلم عملها في هذه الأيام. لا يجب في أيام ذي الحج عمل خاص، ما هو واجب، لكن ما من أيام العمل فيهن أفضل ولا أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا إذا ذهب الإنسان بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. وهذه الأيام من جملة ما يعمل فيها الصدقة، صلة الرحم، الذكر، الاستغفار، الصوم، زيارة المرضى، زيارة الأقارب، تلاوة القرآن، كل أعمال البر. وهي العمل فيها مبارك، وهي أيام الحقيقة فرصة، لأن الذي يريد أن يرتقي يجتهد فيها. نرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل فيها. يقول هو يعمل بالأحاديث التي تحث على الفضائل، على فضائل الأعمال حتى ولو كانت ضعيفة أو غريبة، هل عملي هذا صواب؟ الله، قال العلماء إن الحديث الضعيف يعمل فيه بشروط، إذا كان تحت أصل، إذا كان تحت أصل ولم يشتد ضعفه. نعم. أما فضائل الأعمال فقال العلماء الحديث الضعيف يجوز العمل فيها. نعم. لأن الأعمال الطيبة طيبة، لكن بعض العلماء يقول ما دام الحديث ضعيف واشتد ضعفه ينبغي أن لا يعمل به. والحديث الضعيف والصحيح هذا بظاهر الأمور، لأن الواقع سنجازى عليه يوم القيامة. الحديث نحن نقول هذا الحديث صحيح ظاهرا، وهذا الحكم صحيح ظاهرا، ونقول هذا الحديث ضعيف من حيث السند. ولذلك أبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب جملة حالية، أي في حال اتصافه بالكذب، ولكن صدق. الكذوب قد يصدق، لكن الأمة تحتاط، ما دام الإنسان يكذب ولو في حديث لا يقبل حديث، وهذا احتياط في أخذ الحديث. نعم. إذن الحديث يعمل به إذا كان تحت أصل ولم يستد ضعفه وكان في الفضائل، أما إذا لم يكن في الفضائل فلا يعمل بالحديث إلا إذا صح في الأحكام. هل يجوز لي أن أعتمر بدلا من جدي وهو ما يطلبه مني قبل وفاته، وكيف باسمه بعد وفاته يلحقه؟ نعم، يجوز أن تعتمر لجدك ولك وله الأجر، لكن بعد أن تعتمر عن نفسك، لأن الحج والعمرة، على أن العمرة واجبة هي والحج، لا بد عند جلة من العلماء أن تحج عن نفسك أولا، وبعض العلماء يجيز أن تحج عن غيرك ولو كنت صيرورة ولو لم تحج عن نفسك، لكن قال له حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هل يجوز الصلاة خلف الإمام وهو يصلي في التلفزيون؟ لا وكلا. يمكن يكون يصلي صلاة لها 20 سنة، صلي معاه، كيف تصلي معاه؟ لا بد أن ترى الإمام، أو يرى الإمام، ترى من يرى الإمام، أو ترى من يرى من يرى الإمام، لا بد منه. أما واحد يصلي مع واحد، يمكن الآن هو في واشنطن تصلي معه في المدينة، هو الصلاة اللي تصلي بينهم 7 ساعات، كيف تصلي معه صلاة غير الصلاة؟ هذا ما ينبغي. لا يصلى في بالأجهزة أبدا. هذا يصلي الإنسان في الجماعة، الجماعة لا بد تراها. نعم. ما الدليل على حرمة الأغاني؟ وما الرد على من قال أن من ذكر الأغاني في القلب يورث إيش؟ أيوة، قال تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث، وقال وأجلب عليهم بخيلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. قال العلماء فما لا بعد الحق إلا الضلال. أين تضع الأغاني في الحق؟ من أين تكون في الحق؟ واتفق الأئمة أنها لا يتعاطها أهل المروءات. وقال الشوكاني في نيل الأوطار والحق إنها إن خرجت عن دائرة الحرام لا تخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله. فالأغاني لا خير فيها، وورد أنها تنبت النفاق في القلب وتحرك الشهوة وتحرك الأمور. والله قال لا في قضية في قضية أن الإنسان يخالف هواه إيش؟ ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. فالنفس تهوى الأغاني، إذن الإنسان ينهى نفسه عن الهوى، تهوى أن ينظر ينهى نفسه عنها. ولذلك حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فمن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. حديث أبو هريرة اتفق عليه البخاري ومسلم، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فالأغاني لا خير فيها، وينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. ما المنظومة التي تنصح طلبة العلم في العقيدة بحفظها؟ فيها منظومة منسوبة لشيخ الإسلام جيدة في هذا، غير طويلة، وأحسن شيء نونية ابن القيم، هي جيدة الحقيقة لكنها طويلة شوية. ذكرت في صلاة الجماعة 4 أقوال، فما الأرجح منها؟ كلها قوية وكلها راجحة إذا نظرت في الأدلة، لكن الأحوط منها أن تعتبر أن صلاة الجماعة إيش؟ فرض عين، لا تتخلف عن صلاة الجماعة. نعم. هذا ذكر أبيات يعني مقتضاها أن الإنسان لا ينبغي أن يسأل، لأن يقول معتاض باذل وجهي لسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤالي. يعني الإنسان إذا سأل إذا رأى شيء ما يوازي السؤال، لأن السؤال الإنسان يسأل ليسد حاجة، وما في حاجة أكبر من أنك لا تسأل. إذا لا تسأل إلا الله. هذا كلام جيد، يعني أشار إلى هذا المعنى في الأبيات. ولذلك من استغنى يغنيه الله، ومن تعفف يعفه الله، ومن تصبر يصبره الله. ولا يوجد شيء أضر على المسلم من أن يفتح باب المسألة. ما فتح عبد باب مسألة لا فتح الله عليه باب فقط. كان الصحابي إذا سقط صوته وهو راكب ينزل ويأخذ صوته لتحذير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه من السؤال، هو آخر المكاسب، وصاحبه يأتي يوم القيامة ووجهه لا لحم فيه. ومع ذلك إذا اضطر المسلم واحتاج يجوز له السؤال، لكن لا تجوز المسألة إلا لـ3، غيرهم لا تجوز له المسألة. ولو تعفف المسلم الله يغنيه. وينبغي للفضلاء والشرفاء أن يصونوا إخوانهم ولا يضطرهم للسؤال. ينبغي أن تكون فيه برامج ومراكز جادة تتابع الناس وتعرف المحتاج فإيش فتسد حاجته. وينبغي أن تعرف من يتعرض غير محتاج ويقال له اتق الله في نفسك وفي المسلمين، لأن الذي يسأل غير محتاج يكلم عرضه، وكلم العرض لا يجوز. الذي يسأل غير محتاج هذا لا يجوز، لأن الغني لا يجوز أن الغني واجب عليه أن، ومن كان غنيا هذا أمر للوجوب فليستعفف، واجب عليه الاستعفاف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. آخر المكاسب السؤال، قال لأن يأخذ أحدكم فأسا ويذهب ويحتطب ويأتي بالحطب ويبيعه خير له من أن يسأل، الناس أعطوه أم لم يعطوه. ذلك لا بد لنا أن يكون بيننا تعاون، يا فلان أنت ما عندك عمل تعال نرى لك عمل، يا فلان أنت عاطل تعال اشتغل، ما نترك أحد يجلس عاطل، لا يجوز عطل الناس هذا مشكلة، الإنسان إذا عطل هذا يضيع، لابد كل واحد منا يشتغل. إذا كان ما عندك شغل اشتغل مع الله، أدخل المسجد احفظ القرآن، أدعو للمسلمين الذين لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم، اللهم انصر المسلمين، اللهم اكفيهم شر أعدائهم، صلي اذكر الله استغفر، لا تبقى عاطل، الوقت محسوب علينا. اللهم تب علينا. وضع السن من الذهب جائز، ما في شيء، والأنف من الذهب، الذي لا يجوز التجمل بالذهب، الرجل يجعل خاتم من الذهب لا، يجعل سوار، ولذلك هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكرها، الحرير والذهب، لكن يوم القيامة يحلون فيها من أساور من ذهب يوم القيامة، أما في الدنيا لا. والتشبه بالنساء لا يجوز، كما أن النساء لا يجوز لهن أن يتشبهن بالرجال، لعن الله المتشبهين والمتشبهات.